تلقى المارشال المحترم كيم جونغ البركيات ورسالات من رئيس الحزب الاشتراكي الروماني والعامين العام للحزب الشيوعي اليوغوسلافي الجديد ورئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي المصري ورئيس اللجنة الوطنية الإثيوبية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونجية ورئيس اللجنة السويسرية الكورية ورئيس الوطني للجمعية الأسترالية للثقافة وصداقة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تحانية بانتخاب رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. قال مرسلوها إن رفع المارشال المحترم كيم جونغ في السلطة رئاسة الجمهورية هو حدث كبير عميق المغزى وأمر مبارك تاريخي بشري لكوريا توت. وأكدوا على أن كوريا ستسحق سياسة أمريكا العدائية ومؤامراتها للعقوبة وستنفذ بنجاح الاستراتيجية الخماسية لتنمية اقتصاد الدولة والمطروحة في مؤتمر الحزب وستدافع دفاعا معنيا عن سلام شبه الجزيرة الكورية.